حتى على مستوى التنمية البشرية في مدارسنا ما يسمحون للطفل ولا يسألون الطفل شنو رأيك بالصف، شنو ملاحظاتك على الدراسة، ما ينمون القرار والاختيار عنده. وهذه الثقافة جعلت المجتمع المسلم من يكبر الفرد المسلم رجال أو مرة يصير شبيه، يصير ما يقدر يختار الصديق، ما عنده ثقافة اختيار الصديق، ما عنده ثقافة اختيار الزوج، ما عنده ثقافة اختيار الحاكم. تلاحظ كيف هذه تخالف الإسلام. قلنا أنه عقيدة الإسلام هي الاختيار، هي القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وما على الرسل إلا البلاغ. رب العالمين ينطي مساحة للإنسان أن يأخذ قراره. وأنا متأكد وأعوذ بالله من كلمة أنا، مو يقول لأخذ الفال من روس الأطفال اعتبرني طفل. إذا بلشت المجتمعات هسه تربي أولادها، يعني إذا بلشنا ويا هذا الجيل أولادي الله يحفظهم وبناتي، إذا بلشنا نربي الأجيال على ثقافة القرار، أنا متأكد راح تتغير أحوالنا إلى الأفضل. ولا تتوقع أنه يسمحوا لك تلك الأيادي الخفية اللي تحاول أن تبقي المجتمع الإسلامي مجتمع عبودي، مجتمع تبعي. مستحيل يسمحوا لك أن تربي أولادك على هذه النشأة. لكن نقول إحنا ونؤمن بالمقاومة، إحنا نؤمن بالمقاومة، نقول أن الإنسان المقاوم الذي يقدم ثقافته الإسلامية والمعتقدية والاعتقادية هذا إنسان مرضي عند الله، والله عز وجل يعده بالرضا يوم القيامة. طيب، إذن هذا تكلمنا عنه في محاضرة ليلة أمس. ما أريد يأخذ من مبحث الليلة، لأن مبحث الليلة راح نقفز به قفزة نوعية نحو آلية البحوث إن شاء الله تعالى. مبحث جدا مهم. عقيدة الاختيار، عقيدة القرار، ربما الكبار بالسن، الكبار مع احترامي، ربما ما يتفاعلون ويا كلامي. ليش؟ لأنه وصل من العمر مرحلة بعد يقول لك أنا ما أؤمن بهاي الثقافة الإنسانية الجديدة. أنا أدري أنت تقول من صميم عقيدة القرآن، لكنه أنا وصلت بعد مرحلة من العمر ما أقدر أنفذ اللي أنت تقوله. لكن أبنائي الشباب، بناتي، أنتوا اللي العمر أمامكم، إحنا دا نتحول في بلداننا العربية والإسلامية، دا نتحول في حياتنا الاجتماعية من بلدان تتبع الدكتاتور والفرد الواحد إلى بلدان أتيحت لها فرصة الحرية. والحرية مع عدم القرار ما تستقيم أبدا. يعني إذا الجماهير ما عدها آلية اتخاذ القرار وتؤمن بالاتكالية، والله شيخ العشيرة يقرر نيابة عني، والله رجل الدين يقرر نيابة عني، والله فلان الكبير والوجيه يقرر نيابة عني، وذبها براس فلان واطلع منها سالم، ومن هالحكي هذا راح تتحول الحرية شيء فشيء إلى نقمة وليس نعمة. فأنا كمنبر حسيني وكحوزة علمية مسؤولة عن تربية الأجيال تربية سليمة، مو إحنا دا نطرق الباب ودا نقول التفتوا أنتوا دا تسيرون في مضمار غلط. زين، خلي اليوم ندخل في المبحث المعد لهذه الليلة. الآية الكريمة شو تقول؟ تقول ومن آياته اختلاف ألسنة، ومن آياته خلق السماوات والأرض. تدري جنابك القرآن الكريم من يتكلم عن مفردة الآية يقصد بها المعجزة. والمعجزة شنو؟ المعجزة هي الحدث القوي اللي يجعل المجتمع يلتفت إلى الموضوع. أنا اليوم إذا أريدك تلتفت إلى فرد مسألة، أقوم بتصرف أنت لا تحسب له حساب، أنت ما محسب له أبدا. كأن يكون عيسى ابن مريم عليه السلام ما محسب أنت أبدا أن عيسى يمشي على الماء. الماء دائما تحتاج زورق لكي تبحر في الماء. جاء عيسى عليه السلام مشى على المي. هذا الحدث جعل المجتمع يلتفت إليه. فالله عز وجل يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض. اليوم نظرية النشوء والتطور الدارويني اللي تقول انه هذا الكون ارجوك ما نشأ لصانع عاقل انشأه صنعه، لا، نظرية النشوء والارتقاء ده تقول بانه الكون اجا وتولد من الصدفة. هذا الانفجار اخر التقريرات الفيزيائية العلمية تقول هذا الكون صار نظرية الانفجار الكبير أو نتيجة لهذا الاحتكاك والملامسة بين جزئيات وذرات الكون، نشأت اليابسة ونتيجة لتفاعل مواد معينة وجد الماء، ونتيجة لوجود بكتيريا تطورت وجد الإنسان والكائن الحي. احنا نقول هذا الكلام غلط، هذا الكلام ما يصمد ابدا ابدا. حتى الانسان القديم اللي قالوا اتصور اسمه لوسي، قالوا هذا الانسان اكتشفنا بانه غير متطور في قدراته الجسمانية والذهنية، لا، تعال اليوم علم الاحفوريات يقول وجدنا انسان قبل ينتمي عفوا الى قبل 4 ملايين سنة، وهذا إنسان تام الخلقة وتام النشوء، ويبدو أنه نظرية إنسان النياندرتال تنتهي وتشارف على النهاية. لا يصح إلا الصحيح. الله من قال أول إنسان آدم خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إن خلق الإنسان تام الخلقة البشرية تقترب من هذه الحقيقة القرآنية. طيب خلي نمر عليها مرور الكرام لنقف، عندنا مبحث أهم. الله سبحانه وتعالى يقول من الآيات إنه أنا خلقت السماوات. السماوات هذا الفضاء الكوني المتسع اللي وكالة ناسا من تسير الرحلات الفضائية دا تكتشف أشياء عجيبة غريبة في الفضاء الخارجي، ودا يثبت بالعلم والدليل قدرة الله عز وجل، حكمة الله، إتقان الله للخلق. زين، بعدين شو يقول القرآن الكريم؟ يقول واختلاف ألسنتكم وألوانكم. شنو هنا يقصد القرآن الكريم؟ تعالوا يا جماعة الليلة خلي شوية نصفل للقرآن، احنا مو دائما نقرأ على مود نحصل كم حسنة، لا، الليلة ما نريد نقرأ على مود نحصل كم حسنة، الليلة نريد نقرأ على مود نحصل فكرة من الكتاب، نحصل فكرة من القرآن تساهم في تغيير ثقافتنا وواقعنا بالشارع الإسلامي والشارع العربي والشرقي على وجه العموم. زين، شنو يقصد القرآن الكريم بهذا الكلام؟ هل يجيز الله التنوع؟ التنوع، الاختلاف، أولا الاختلاف معناه التنوع؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال، هل يجيز الله بالشريعة والدين أن يتنوع الإنسان؟ ثالث سؤال، هل يجيز الله عز وجل أن تتنوع الأديان؟ مع العلم أن الله عز وجل يقر بأحقية الدين الواحد، الدين الفطروي، الدين الإنساني، هذا يجيز رب العالمين ويقر بأحقيته، لكن يجيز التنوع؟ هل يجيز الله عز وجل التنوع داخل الدين الواحد؟ يعني المذاهب جائزة أم غير جائزة؟ أسئلة قوية هذه، وهي هي الدنعاني منها احنا بالشرق، وهي الدنعاني منها بالبلدان الإسلامية، وسبب تخوفنا كأفراد ننتمي إلى مذاهب، سبب تخوفنا أن المذهب لا يطمئن إلى المذهب الآخر، دائما أكو تخوف قائم بين المنتمين إلى الديانات، بين المنتمين إلى المذاهب. نجيها وحدة وحدة. قلنا السؤال الأول، هل يجيز الله التنوع؟ نعم يجيز الله التنوع. التنوع هو أمر كوني، التنوع هو أمر خلقي. الله عز وجل من خلق الإنسان خلق أبيض وخلق أحمر وخلق أسمر وخلق أسود، مو؟ الأرض هذه سبحانك إلهي هذه الأرض منها طلع الإنسان بألوان متعددة إذا منتبه، هو نفس التراب سبحانك إلهي نفس التراب، لكن من هذا التراب طلع الأفريقي والآسيوي والعربي والأوروبي والأمريكي والكندي، كل من هذا التراب مختلف الألوان، تراب واحد طلع لك 3000 لغة اليوم بالعالم، تراب واحد يطلع من عند خضر متنوع، يطلع من عند النخيل، يطلع من عند الزيتون، يطلع من عند الرمان. شو يقول رب العالمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والنخل والزرع مختلفا وكله. فالله اكو اختلاف حتى بالنبات، اختلاف مو بس بالإنسان، والنخل والزرع مختلفا وكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. شوف تراب واحد يطلع لك أكثر من نوع من النبات، تراب واحد يطلع لك أكثر من نوع من الحيوانات. من يمر رب العالمين بالحيوانات شي يقول؟ يقول أمم أمثالكم، أمم مثلكم، هذا الطير وهذا اللي يمشي على أربع، هذه الدابة غيره غيره غيره، هذا منطق القرآن الكريم، يقول هي أمم أمثالكم. زين، إذن التنوع مرة أكو تنوع خلقي، تنوع تكويني، تنوع فطري، ركزني، تنوع أعيدها، تنوع خلقي، تنوع تكويني، أقصد بالتكوين يعني انخلق متنوع، انخلق يختلف، تنوع فطري، هذا تنوع أجازه الله عز وجل، والقرآن دا يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الألسنة مختلفة والألوان مختلفة، الله عز وجل خلقه، بل مو فقط خلقه، تعالوا شبابنا فدوا أبويا أنت، تعال شوف القرآن الكريم، القرآن الكريم دا يتحدى في مضمون الآية، منتبه لو ما منتبه ايش دا يقول؟ ومن آياته، يعني يعتبر الموضوع فرد موضوع فخر للخالق أنه خلق الناس متنوعين، خلق النبات متنوع، خلق الحيوان متنوع. زين، إذن سنة الله عز وجل في الخلق أن الخلق متنوعون، يتنوعون في ألسنتهم، يتنوعون في الألوان، هذا جانب. الجانب الآخر اللي هو السؤال الثاني، هل يجيز الله عز وجل التنوع في الأديان؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، اللي يبتغي غير الإسلام يقبل منه لا يقبل منه، هذا منتهين منه، هاي من يا باب، هذه من باب الأحقية. القرآن الكريم من يمر بموضوع الدين يمر بمرور حساس، أتعجب للبعض يجي يرتقي المنبر الديني وشن هجوم كاسح على الأديان، شن هجوم كاسح على المذاهب، تلاحظ مع العلم الدين، الدين الحق من يمر بموضوع الأديان البشرية يمر مرور حساس. ليش؟ لأنه القرآن يريد يحافظ على التنوع، القرآن الكريم يريد يحافظ على التعايش، تلاحظوا هسه أبين لك بالبحث ليش القرآن يأكد على موضوع التعايش، بس خلي أول مرة نفهم التنوع. السؤال الثاني لشبابنا، بعض شبابنا يؤمنون بالتطرف، يقول أنا الحق والباقين باطل، طيب وعلى هذا التقرير، على هذا الإقرار أنا حق والباقين باطل، يؤدي الموضوع إلى تقاطع اجتماعي، بعض الأسر تتقاطع فيما بينها، بعض الأقارب تتقاطع، وبعض المجتمعات تتقاطع. الله يسلم مدينة الفاو والبصرة وكل العراق، كلكم قولوا آمين رب العالمين، والله يسلم كل المجتمعات الإسلامية والعربية، كلكم قولوا آمين رب العالمين. لكنه اليوم إحنا أمام حقيقة لازم نعالجها، الحقائق ما تعالج بالمجاملات. أخذها كلمة مني، تريد تعالج موضوع لا تعالجه بمجاملة، عالجه بحقيقة علمية، عالجه بحقيقة قرآنية. القرآن الكريم من يمر بموضوع التنوع الديني يقره، يقره. شي يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين أشركوا والمجوس، ما مضمون الآية؟ ركز لي بيها. شبيهم ذول يا ربي؟ يقول ذول إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. من مر القرآن الكريم، الذين آمنوا من يقصد بيهم؟ المسلمين. الذين هادوا منه؟ الدين اليهودي. الذين والصابئين منه؟ الصابئة، الدين الصابئي. بعد والذين أشركوا، الإنسان المشرك. بعد والمجوس، منه المجوس؟ الذين يثنون، يسموهم المثنوية، الذين يؤمنون بالتفويض المستقل. أكو إله للليل، أكو إله للنهار. الله ما له خلق يلزم العالم، الله ما يتفرغ للدنيا وأهلها فيطيها للإله، يطيها لآلهة، وهاي الآلهة هي اللي تباشر موضوع الدنيا وموضوع الأرض. من يمر بهذه الاختلافات الدينية بالمجتمع، شي يقول رب العالمين؟ يقول إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. اش تفهم من الآية الكريمة؟ سلام عليكم. القاعدين بالأخير ذا يوصل لك الصوت، شو أشر لي ارفع لي يدك ذا يوصل لك الصوت، أحسنت. شنو اللي ذا تفهمه من الآية الكريمة؟ ذا يطلب القرآن الكريم من المسلمين، جردوا السلاح واذهبوا إلى هؤلاء وافرضوا عليهم الدين بالقوة، وإن لم تؤمنوا بالدين الحق تناكم. لو تفهم من القرآن الكريم الرخصة للأديان. حسين عليك ابن البصرة، شنو اللي تفهمون من القرآن؟ أحسنت، الرخصة. طيب راح تقول لي بعدني ما مقتنع، اقنعني بعد أكثر. تعال خلي نعرج على سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله محمد. أصل الأصول رسول الله، شوف أصل الأصول، الأصل الذي يبتنى عليه كل شيء، الوثيقة المدنية اللي كتبها النبي بينه وبين مجتمع المدينة أول ما دخل المدينة، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى من في يثرب من يهود و و و شو يقول بيها؟ أكو قسم، راجعوه، ارجع اليوم إلى سيرة ابن هشام، ارجع إلى تاريخ الطبري، ارجع إلى تاريخ أبي الفداء، ارجع إلى الدر المنثور للبيهقي، ارجع إلى الكافي للكليني، ارجع إلى بحار الأنوار، تلقى النص موجود. شي يقول النص؟ وإن يهود بني عوف لهم دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من أثم. شنو يعني إلا من أثم؟ يعني إلا من أجرم، إلا من اعتدى اجتماعيا. هذا المنطق القرآني، هذا المنطق النبوي، هذا منطق تعايش، لو منطق احتراب. ها؟ تعايش، هذا منطق تعايش. راح تقول لي هما أقتنع، عندك رواية عن علي بن أبي طالب؟ أريدك بعد تعطيني رواية عن علي بن أبي طالب، لأن الإمام علي هو اللي فهم الدين، هو اللي فهم السنة. طيب ارجع لأمير المؤمنين، تعال. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام معه الأصبغ ابن نباتة اللي هو يروي الرواية، الأصبغ، ومعاه مالك الأشتر النخعي، ومعاه وجوه أصحابه. ده يمشي في سكك الكوفة، شاف شيخ كبير، سأل، قال ما حال الشيخ؟ قال نصراني يا أمير المؤمنين. قال ولم هذا حالك؟ قال قد استعملوني ولما كبرت تركوني. التفت قال ويحكم، استعملتموه فلما آل إلى ما هو عليه من الكبر والهرم تركتموه. أجروا له من بيت المال ما فيه كفاية مؤونته ومؤونة عياله. الله الله يا علي، الله يا عدل علي، الله يا إنسانية علي، أين أنت يا أمير المؤمنين اليوم عن بلاد الإسلام؟ زين، تصرف الإمام عليه السلام هنا يدل على التعايش لو يدل على الاحتراب؟ أليس دليلا قويا على قبول الإسلام للتنوع الديني؟ هذا مسيحي، هذا مو مسلم، هذا مو مسلم شيعي، هيك أريد أقولها بعد، هذا مو مسلم ومو مسلم شيعي. كيف تعامل مع الإمام؟ تعامل معاه الإمام بنفس التعامل الذي يتعامل به مع المسلمين. طيب، إذن هذا إقرار من الإمام للتنوع، التنوع الديني مقبول عند المسلمين. يعني من الممكن جدا أنه المنطقة الجغرافية الواحدة من بلاد الإسلام يوجد فيها أكثر من تدين، أكثر من دين. صلوا على محمد وآل محمد. فضلوا مشايخنا، خلي نرجع إلى الموضوع. إذن هنا منطق القرآن الكريم ومنطق السنة النبوية ومنطق المنهج العلوي يدل على أن التنوع الديني مقر داخل المجتمع. طبيعي جدا أن المنطقة الجغرافية الواحدة بيها أكثر من دين، بيها أكثر من توجه، اللي هو السؤال الثاني. وياي الشباب لو دخته هذا الثاني. الثالث، هل يجوز التنوع داخل الدين الواحد؟ وقلنا الكبرى احنا ثبتناها، يعني المبدأ ثبتناه اللي هو ان الدين عند الله الاسلام. مدى نتكلم عن الاحق؟ مدى نتكلم عن هذا الموضوع؟ ده نتكلم من ناحية اجتماعية، هل يجوز التنوع؟ نجي للسؤال الثالث. زين، هل يجوز التنوع داخل الدين الواحد؟ نعم، يجوز التنوع داخل الدين الواحد. في خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، كون إحنا مسلمين إماميين، وهذا ما يعني أنه إحنا ما نحترم المذاهب الأخرى، لا لا، نحترم المذاهب الأخرى، لكن نأخذ فكرنا ونأخذ توجهنا عمن؟ عن أهل البيت عليهم السلام والقرآن. الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. زين، من نرجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام نلقى أن الإمام قبل أكثر من توجه داخل دولته. مو من إجا عبد الله بن عمر قال له أنا ما أبايعك يا أمير المؤمنين، أنا ما أبايعك، ما أخلي إيدي بإيدك. هل ضرب الإمام عنقه؟ أرجوك تنبهي، أرجوكم تنبهون، إذا تريد مصلحة العراق، إذا تريد مصلحة الشرق، إذا تريد مصلحتك وأولادك، انتبه لي. عبد الله بن عمر رفض البيعة، قال له ما أخلي إيدك، ما أخلي إيدي بإيدك. طبعا بعدين تدري هذا جنابك عبد الله بن عمر، من إجا الحجاج ودخل إلى المدينة، إجا نصف الليل، الحجاج توعد أنه من لم يبايع سيضرب عنقه، فإجا عبد الله بن عمر نص الليل قال له أريد أن أبايع، قال لست متفرغا لك، بايع رجلي، طار رجله لزم رجله وبايع عبد الملك. شو بابا اللي ترك بيعة علي بن أبي طالب، ما مد إيده لإيد الإمام عليه السلام. لكن إهنانا لما لم يبايع أمير المؤمنين عليه السلام، ما بايع الإمام، هل الإمام أقصاه، طرده، ضرب عنقه، سجنه، سوال شيء؟ أبدا، قبل التنوع. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما مر بجملة من الأعمال العبادية لطائفة من المسلمين بغض النظر عن المسمى، ما أريد أخلق فرد حساسية، مو لأنه إحنا نبث عبر فضائية، والفضائية تبث عبر بلدان إسلامية وتبث عبر العراق، والبلدان متعددة بها الطوائف والمذاهب، فما أريد أسبب فرد حساسية من على المنبر الحسيني. منبرنا إنساني يستهدف صناعة الإنسان، تنمية الإنسان بالفكر الإسلامي. زين، هنا الإمام، ارجع إلى الكتب تلقى أن الإمام علي عليه السلام مر بجملة من العبادات لطوائف، صلاة أو غيرها من الأذكار، لكنه ما اعترض عليهم أبدا، أقرهم على ما يفعلون، اعتبرها حرية شخصية يؤدوها قبل التنوع. بل هنالك الأفضع من ذلك، يعني الأكثر من ذلك. أتخطر أقرأ في تاريخ اليعقوبي ومروج الذهب للمسعودي أنه أحد الخوارج جالس تحت منبر أمير المؤمنين، طبعا عن بالي الاسم، لكنه هو أحد قادة الخوارج، يمكن ابن أبي الكواء أو ابن الكواء عفوا، نعم كان جالس تحت منبر أمير المؤمنين، الإمام يتكلم، ابن الكواء يرد يقول كافر ما أفقه، الإمام ده يسمع، الله ده يسمع، الإمام يتكلم على المنبر، ابن الكواء يقول كافر ما أفقه. أصحاب الإمام عليه السلام قاموا إلى ابن الكواء يريدون يجرون علي الحد، اعتبروا أنه هذا ناصب العداء بشكل ظاهر وواضح لإمام الأمة، خليفة المسلمين. نهاهم الإمام، قال اسمع يا هذا، ما زلتم لا تؤذون المسلمين ولا تضاروهم، يعني ما تأذون بالمجتمع وما تقتلون أحد وما تتجاوزون على أحد وتحترمون الحريات العامة، فأنتم ونحن على صعيد سواء، مرحب بكم، تدخلون أسواقنا، مساجدنا، تخالطون، فإن عدوتم على أحد من المسلمين أقيم عليكم الحد والقصاص. إذن هذا شيء يدل تصرف الإمام قبل التنوع حتى في أشد صوره وأقساها، قبل لو ما قبل. إذن على هذا الأساس وعلى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون، المروي في مصادرنا أن النبي قاله في حياته وأكد وجود الشيعة في حياته، هذا إقرار نبوي بوجود التنوع داخل الدين الواحد، لو مو إقرار ده جاملني أنت لو بلكم، لا صدق حسين عليك. ارجع للحديث، حديث ده يقول النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. طيب، يستطيع النبي أن يقول لفظا ما لم يكن ذلك الأمر متحققا في الواقع؟ ما يقدر، يعني لازم أكو شيعة حتى يقول، تمام؟ زين، فإن دل على وجودهم في عصره صلوات الله عليه، دل على وجود التنوع في عصر النبي داخل الدين الواحد، أقر لو ما أقر؟ أقر. إذن التنوع مقر. زين، إذا كان التنوع الديني مقر والتنوع الخلقي موجود والتنوع المذهبي موجود، زين، هل يجيز رب العزة جل وعلا أن نبني ثقافتنا على هدم الآخر؟ يعني لو عندنا الآن شخصين يريدان أن يتسابقان في مضمار، مرة يجي واحد يضرب الثاني عيقه حتى لا يتقدم عليه بالسباق، هذه أكو طريقة، ومرة أكو طريقة أخرى لا يتدرب بشكل صحيح ويفوز بالسباق، تمام لو لا؟ احنا دا يصير عندنا كثقافة، نعم، اللي بدأت تتأثر على مجتمعاتنا الإسلامية بالعراق، في دولة الكويت، في الخليج العربي، مو في لبنان، في الصومال، في أفريقيا، في المغرب العربي، بتونس، جزائر، غيره، مصر، ليبيا، اللي جعلتنا اليوم كأمة مدى نقدر ننهض، مدى نقدر نتقدم. تلاحظ شنو دا يصير عندنا؟ أن البعض يعتدي على الآخر، هذا التنوع مدى فهمه، يعني من دا أجي أني حتى أبين أحقيتي لازم أعتدي على الآخر، حتى أبين عقيدتي لازم أعتدي على الآخر، حتى أبين أحقية توجهي لازم أعتدي على الآخر، هذا اللي جعلنا دا نتأخر، مدى نقدر ننهض. الحرب الأهلية في لبنان إيش قد أخرت تقدم لبنان؟ اسألوا الشعب اللبناني إلى اليوم يعانون من الحرب الأهلية. الحرب الأهلية بالصومال دمرتها للصومال، مو في العراق عدم فهم التنوع، سنوات الطائفية شنو قدمت للبلد؟ قدمت للتأخر، عدم النهضة، عدم التطور، تمام لو لا؟ وكذلك هذه المناكفات اللي تصير بالخليج وده تصير بالدول الإسلامية، ليش دي تصير مناكفات؟ لأن المجتمع مدى يفهم التنوع الموجود. أنت اليوم ما أتصور أكو قانون يقدر يجرم عقيدة طائفة، ولا أكو قانون يقدر يجرم عقيدة مذهب، ولا أكو قانون يقدر يجرم عقيدة فئة. بس القانون وين دا يتوقف؟ إحنا حتى نكون منصفين، حتى من نتكلم نتكلم بإنصاف. الخلل مو فقط إحنا نجي نشمر على الدول، لا، مرة أكو خلل في خطابنا، إحنا خطابنا الديني، بعض مدى ينصاع لرأي الأساتذة الفقهاء، مدى ينصاع لمقتضى الاعتدال، مدى ينصاع لمنطق القرآن الكريم. منطق القرآن الكريم يقول لا تبني أحقيتك على غيرك، لا تهدم غيرك. إذا كنت أنت مع الآخر في سباق، من حق الإنسان أن يعبر عن ذاته، عن أفكاره، عن عقيدته، عن توجهه. مو معناها تعبر عن توجهك عقيدتك بتهديم عقيدة الآخر، بتهديم توجه الآخر، بتهديم فكرة الآخر. صدقني أنا دائما هذه أستشهد بيها، سبحان الله، أقول ذول الهند عندهم ألف رب، عندهم ألف رب وعايشين ودي يتطورون وتباوع الدوانة هندي، بايسكلنا هندي، أدواتنا الاحتياطية هندية، مو؟ وإحنا رب واحد وتشوفنا معارك واحد ويلغ، شنو الموضوع؟ ليش؟ السبب مدى نفهم منطق القرآن الكريم، منطق التعايش. الآن من أسأل لي، من أسأل لي واحد من أبناء جيلي، مع احترامي أرجو أنه لا يعتبر هذا الجيل أنه أنا دا أجرح به، لا لا أبدا، لكن إحنا دا ندرس الموضوع دراسة واقعية، وأنتوا سمحتوا لي أن أكون صريح على المنبر وقلت لك الأمور ما تعالج بالمجاملة، تعالج بالحقيقة العلمية. إحنا بالنسبة إنك جيل اليوم، من أجي أسأل لي واحد أقول له تعايش سلمي يقول لي هذا منطق المنبطحين، تمام لولا؟ من أقول له تعايش سلمي يقول لي شنو تعايش سلمي؟ أنت شنو جاي تفلسف براسي؟ جاي تنظر براسي؟ هذا المنطق اللي يرد بي علي. زين تخيل إذا كان هذا أب داخل أسرة وعلم الولد ابنه، علمه على أن التعايش مو فرد شيء مقدس، مع العلم قدس رسول الله صلى الله عليه وآله، قدسه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا يعتبر مفرد شيء جيد. طيب إيش راح ينشأ الجيل القادم؟ أكيد راح ينشأ على عدم تقديس هذا الموضوع، وجيل بعد جيل تشوفنا وين دنتجه؟ دنتجه نحو السلاح، نحو الحروب، نحو الاقتتال الداخلي، نحو التقاطع. وهذا الشيء شي يوفر للمتطرفين؟ ها من يقول لي شي يوفر للمتطرفين؟ لقمة خبز. المتطرف يعيش على هاي الأمور. أقرأ في تقرير للأمم المتحدة سنة 1994 اتعلق على طلب الهند، تعلق على طلب الهند بالتسلح، تريد صواريخ، تقول أن المبلغ الذي ذكره الهند من أجل تزويده بالصواريخ شبيه هذا المبلغ يعلم 15 مليون فتاة هندية في المدارس. الله، 15 مليون فتاة. ما أنفقته كوريا 19 مليار دولار على التسليح. شو سوى هاي 19 مليار؟ هاي سنة 94. الآن تعال شقد أنفق العراق على التسليح؟ هذه الأموال التي أنفقت على السلاح وعلى التسليح خوفا من الاقتتال والاحتراب الداخلي داخلنا كمجتمع احنا، مو هاي ايش تقدر تسوي الأموال؟ شنو من مدارس تقدر تبني؟ شنو من أدوات ترفيه وتنمية بشرية تقدر تنمي تقدر توجد؟ ايش تقدر تقدم للجيل القادم؟ كثير وحقك، لكن احنا دا نصير اسمع لي من واحد شي يقول، يقول مو صوتنا، مو صوتنا، كل صوتكم انتو، انتو اهل التدين ومنابركم. طيب يا سيد الكريم، لحظة لحظة، هذا منطق الكسل اللي قلناه في محاضرة ليلة امس، منطق الشماعة. هذا المتطرف اللي انت اليوم دا تحمل مسؤولية تردي الاوضاع بالبلاد الاسلامية، من الذي سمح له؟ الجمهور. من الذي جلس تحت منبره؟ الجمهور. من الذي طبل له؟ الجمهور. من الذي جعل صوته يعلو؟ الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. المسؤولية دائما تصير مسؤولية عامة، مسؤولية عامة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض. يعني من المعجزات أن الله عز وجل يخلق السماوات والأرض، وبعد واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه كلها معاجز لله رب العالمين. بعدين إن في ذلك لآيات للعالمين. إذن منطق القرآن الكريم هو منطق الحوار، منطق القرآن الكريم هو منطق قبول الرأي الآخر. وصدقني لما تهدأ أوضاع المسلمين، هاي بلاد الإسلام، لما تهدأ أوضاعهم فيما بينهم سيتقدمون نحو النهضة. لا تتصور أن يكون أكو تطور أو أن تكون أكو هنالك نهضة والمسلمين في هذا الحال الذي هم عليه، أبدا لا تتوقع هذا الشيء مطلقا. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل شعوب، جعل قبائل ليتعارفوا، ليتطوروا، لينهضوا، مو ليتعاركوا، مو ليدوروا فصول، مو ليدوروا أموال، مو ليدوروا طحن وطاحا، مو ليدوروا سلاح. يا إسلام، يا شباب، يا جيل قادم، اليوم مطلوب من عندكم أن تكون لكم وقفة فكرية، أسسوا روابط شبابنا، أسسوا روابط، سووا حوارات، سووا ندوات. هذا نداء للأساتذة، نداء للمعلمات، للمدرسات. شجعوا الشباب على الندوات والحوارات، خلي يتلاحقون نفسهم. اليوم مو وقت طوبة، مع احترامي إليك، اليوم لازم أنا وياك نحط عدينا بيد بعض. الإنسان يقتل، الإنسان يفقد قيمته الموضوعية في بلادنا الإسلامية والعربية، الإنسان يصير ضحية لخطاب متشنج. مو بس الإنسان ضحية، القرآن هم يصير ضحية، دينك يصير ضحية. مو علاج أن تعوفني وتروح تقعد بالمقاهي تشرب نرجيلة أو تلعب دومنا تقول لعبة نفسي مدى يتغير الوضع. هذا مو علاج، العلاج لازم أنا وياك نحط ايدينا بيد بعض، نصد لكل خطاب يسيء إلى القرآن، نصد لكل خطاب يفتقد ذوق التربية والتعليم. ما عند القدرة على أن يربي المجتمع تربية صالحة. هذا اليوم هو العلاج. السنوات تمر، لو قادة تمر، كل لحظة تمر، المتطرف يزداد أو تزداد الأموال بجيبه، المتسلق يستفاد، يقعد بالقصر ومدند الرجلية مثل ما نقول، ولده يخسر أنا والدين، ده نخسر أنا وياك وديننا ده نخسر. كل لحظة خذلان ده تعود على الأمة بمصيبة. اليوم أوجه نداء من هذه المدينة العزيزة، من هذا القضاء، أوجه نداء إلى كل البلاد الإسلامية، كل البلاد العربية، أن امنع الخطاب المتطرف، امنع الخطاب الذي يخالف القرآن، يخالف ذوق القرآن، يشجع على تهديد التعايش، تعايش المجتمعات، يشجع على الاحتراب الداخلي، يشجع على الاقتتال الداخلي. امنعوا مثل هذا الخطاب، لا تسمحوا لأن يوصل لشبابنا، لا تسمحوا لأن يوصل لأبنائنا. النجف الأشرف أعطت الكثير وما زالت تعطي من أجل أن ترسخ عقيدة الاعتدال القرآنية. شهداء كثير راحوا، خصوصا العراق. العراق قدم ضريبة كبيرة جدا يا جماعة. والله قرأت في إحدى البلدان الأوروبية، التقيت بمجموعة من الشباب العراقيين، فقاعد يقول والله أحيانا ما يعجبني أقول أنا عراقي على اللي أشوفه يسووا البعض من تصرفات. قلت له لا. قال شنو صير؟ قلت له لا، إياك أن تفكر بهاي الطريقة. قال عشان أفكر؟ قلت له تفكر الطب على الملك، على ملك هاي البلاد الطبلة، تقول له أنا عراقي من البلد الذي قاتل داعش نيابة عن العالم كله، أنا من شعب قاتل نيابة عنك وعن دولتك وعن شعبك. كل عراقي يسمعني في كل شبر من أرجاء المعمورة، اقعد في صدر أي شعب، اقعد أمام أي إنسان، قل له أنا من شعب قاتل داعش التنظيم المتطرف نيابة عنكم، أنا من بلد قاتل فكر تكفيري سرف الدول سريان النار في الهشيم، ضرب أوروبا، ضرب الغرب، ضرب الشرق، ضرب سوريا، ضرب لبنان، زحف على كل البلاد الإسلامية، ضرب تركيا، ما خلى بلد إسلامي إذا ما ضربه. من اللي وقفه؟ وقفه ابن العراق، مو له أنا غلطان، وقفه ابن البصرة، وقفه ابن الناصرية، ابن العمارة، ابن الحلة، ابن كربلة، ابن النجف، ابن بغداد، ابن ديالة، ابن كركوك، ابن عربيل، ابن دهوك، سليمانية، أنبار، كلها هاي قدمت، كلها وقفت. وقفت فتوى صدرت من النجف الأشرف. هذا صفن بوجي، ده أحشوية صفن بوجي. قال لي ما ملتفتين؟ قلت له نعم. لازم تلتفت انت ابن منه ومن يا شعب طالع. واللي ما يصدقنا خلي يجي للجنوب، خلي يجي هاي باب الحسينية، خي طلعون متروسة صور شهداء. تمام عملوا انا دا اتشذب، خي طبون هاي الناصرية والعمو، خصوصا الجنوب مع الاحترام لكل المحافظات. كل قاصي والداني يقر قدم الجنوب جدا قدم. انت اليوم لازم تسدد ثمن الولاء لهاي الدماء، لازم تسدد ثمن الولاء لدماء الشهادة. هاي الشهداء اللي سقطت ما سقطت عبطا، لا، هاي شهداء قدمت، فمن باب رد الجميل لهم لازم ترد الجميل أن تسأل سلام عليكم، على شنو استشهدوا هاي الشهداء؟ مو على مود التطرف، رفض التطرف، تمام؟ مو على مود منطق التكفير، تمام؟ تطرف دا يطوب للجنوب. بارحة رسائل دا تقول لي منطق متطرفي لندن دا يوصل للجنوب، هذا المنطق التكفيري دا يطوب. ولاء للشهداء ووفاء للشهداء. اسمحوا للشباب بعقد الندوات، حوارات. روح الأمة هي الشباب، روح الأمة المتقدة، مو وقت طوبة، لاحق على الطوبة، يجي لحظة تقدر تمارس فيها حريتك الشخصية. لكن الآن مطالبين جميعا أن ننهض. اجعل الأرملة تفتخر بأنها قدمت زوجها، اجعل اليتيم يفتخر بأنه قدم أباه. لا تجعل هاي الدماء تذهب سدى. ارجع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ارجع إلى منطق الشهادة في أدبيات آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. شنو كان منطق الشهادة؟ لما استشهد الحسين عليه السلام، زينب عليها السلام ما قضتها بكي ولطم، زين العابدين عليه السلام ما قضاها بكي ولطم. أهل البيت جعلوا من البكاء ثقافة على الحسين، جعلوا من البكاء مقاومة، ما بكوا على مود يبكون، بكوا على مود الأمة. مو تعال ارجع إلى خطابهم صلوات الله وسلامه عليهم، تلقى خطاب ناضج. الله الله الله. زين العابدين عليه السلام يطب للشام، يجي شيخ من أهل الشام، شو يقول له؟ يقول له الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم وأمكن الأمير منكم. شرد عليه الإمام قال له التفاسق؟ لا. فاجر؟ لا. كافر؟ لا. قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن يحفظون القرآن. قال له هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقه؟ قال نعم. قال نحن القربى يا شيخ. هل قرأت هذه الآية؟ واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. قال الشيخ نعم. قال نحن القربى يا شيخ. فهل قرأت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. فقال الإمام فنحن القربى يا شيخ. فهل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. فقال الإمام فنحن آل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير. فرمى الشيخ عمامته وبكى وقال اللهم انتقم من عدو آل محمد من جن وإنس. شوف شوف الوفاء لدم الشهداء. كمل المسيرة الإمام زين العابدين. انتهى الموضوع عند هذا الحد؟ لا. أشوف لوعة بصدرك أشوفها. أي أريد أقرأ لك الليلة خطبة زين العابدين بالشام. بعض الأخوة من الخليج بعثوا رسالة قالوا نريد الخطبة اللي بالشام سيدنا تقرأ الليلة. أي نعم خطبة بليغة خطبة الإمام زين العابدين. إن شاء الله أريدك تقعد لي قعدة عزة مجلس نياحة. والله هذا شهر رمضان شهر الله وإحنا دا نذكر الله وقاعدين ببيت من بيوت الله ونرجو من الله الرحمة. فاقعد لي قعدة نياحة مجلس نياحة يبيض الوجه أمام فاطمة الزهراء عليها السلام. أي صلوا على محمد وآل محمد. قال الراوي وخرج يزيد بن معاوية إلى المسجد وأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين. ففعل الخطيب ذلك فصاح الإمام ويلك أيها الخاطب اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم التفت زين العابدين إلى يزيد بن معاوية وقال له هل تأذن لي حتى أصعد هذه الأعواد؟ فأتكلم بكلام لله في رضا ولهؤلاء الجلساء فيه أجر وثواب. فأبى يزيد فألح عليه الناس فأذن له. بعد كلام يطول بيانه من جملته قال إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال إنه من آل بيت قد زقوا العلم زقا فلم يزالوا به حتى أذنا له. فصعد فخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. فقال سلام الله عليه الحمد لله الأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا نفاذ له والباقي بعد فناء الخلق. خلق الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام. فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والكرم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفضلنا بأن منا النبي المختار. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا صبط هذه الأمة ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى, أنا ابن زمزم والصفا, أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى, أنا ابن خير من اعتزر وارتدى, أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى, أنا ابن محمد المصطفى, أنا ابن علي المرتضى, أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله, أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل, أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد أعدائه الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين وقامع المعتدين ومبير المشركين وسام من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله. الإمام زين العابدين دا يحكي لأهل الشام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, دا يقولهم منو الإمام علي؟ ركزوا ركزوا شبابنا بكلام إمامكم. وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو الصبطين الحسن والحسين ذاك جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أنا ابن عديمة العيون. يقولهم لأهل الشام إذا ما تعرفوني وتعرفون أبويا الحسين دا أعرفكم أنا بنفسي. أنا ابن عديمة العيون, أنا ابن نقيات الجيوب, أنا ابن خديجة الكبرى, أنا ابن فاطمة الزهراء, ثم أبكى العيون بهذه الكلمات فقال أنا ابن المذبوح بكربلاء. أنا ابن من رأسه على السنان يهدى, أنا ابن من حرم من كربلاء إلى الشام تسبى, فلم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والعويل. خاف يزيد من وقوع الفتنة قال للمؤذن أذن حتى يقطع على الإمام كلامه. فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أكبر من الله. فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي وجسمي وعظمي ومخي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله التفت الإمام زين العابدين وهو بعد على المنبر وقال يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت وأثمت، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت ذريته وسبيت نسائي. نزل الإمام على المنبر يقول المنهال فجئت إليه مسلما عليه قلت سيدي يا ابن رسول الله كيف أمسيتم؟ شلون حالكم يا ابن رسول الله؟ قال يا منهال أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا يا معشر آل بيته مذبوحين مشردين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المنهال فبينا هو يكلمني وإذ امرأة خرجت خلف تقول إلى أين يا نعم الخلف؟ فتركني وأسرع إليها فسألت عنها قيل هذه عمته زينايا. ظلت الحسرة في صدر زين العابدين وفي صدر الحوراء. أبيات الدعاء أشوف الدمع لاجت بعينك نشمي، الله يتقبل مني ومنك هالليالي. اي نعم لما قريب كربلاء التفت الزينب إلى زين العابدين قالت لعم علي وصلنا قبورها اقلها يا عم يا عم وصلنا المقبرة عم وصلنا. اي وصلنا يا وذيك المقبرة وذولاك اهلنا اوف ما بهم عدل يردنا الوطن. والله يا عم وطنا يرجعون له نقطع الظن انا صاير بهلنا ولا لفون. ويا زينب الليله ذا عندك انا ولا لفون وبيد الأجانب ضيعون. والله ضيعون للخولاهم يلحقون أو يدرون بين راح اخويا بقي انا من عقبك يتام والله يتام يتام يتام اجان العيد ولاده يتام ساعد الله قلب سكينة وبنات الحسين اي انا وياك اجان العيد ولاده اي يتام واحدة للعراق أما ليه صوتك نشمي للعراق أقول لك أما لشعب العراق لبلاد الإسلام لحفظ مراجع الدين لقضاء الحوائج بسم الله الرحمن الرحيم أنا والليلة يعني أدعو بهذا الدعاء بس بعض الحجاج قالوا من قبل بعد هذا الدعاء سيدنا تصعد منبر حسين أم الحسن تقرأ هذا الدعاء أي بلي أنا ما قلت له ما أريد أتعبكم قالوا لا إحنا نريد هذا الدعاء فنتوجه بالدعاء سويا إلهي وسيدي ومولاي وربي وأنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي إن أبعدته عنك وأسكنته في جهنم ليضجن إليك ضجيج الآملين وليصرخن إليك صراخ المستصرخين ولينادينك أين كنت يا رب المؤمنين يا إله عاشقين يا سبيل راجين يا من هلا راغبي أتعذب اسمع اسمع اسمع أقسم بالله أن الله أقرب من حبل الوريد وما معقول ما يسمعني ما أقدر أتعقل هذا الشيء فحاجين ليلة حسين عليك حاجين ليلة الزهراء عليك قل له أتعذب عينان بكت على الحسين أتعذب بالنار رجلان اضربها رجلك أتعذب بالنار رجلان مشت إلى الحسين أتعذب بالنار يدان خدمات زوار الحسين لطمات على الحسين إلهي أتسكن بالنار قلبان أحبال حسين أحبال الحسين. إلهي أتحرق بالنار لسانا سوية. شكد ما عندك صوت نشمي. صاح يا حسين يا الله يا حسين. سمع العالم يا حسين. يا خلي الجدران تجاوبك يا حسين. يا حسين اغفر لي بالحسين ارحمني بالحسين عجل في فرجي ولدي الحسين تقبل من المؤسسين عملهم بأحسن قبولك ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين لا سيما الشهداء السعداء وشهداء الإسلام وشهداء العراق وشهداء هذه المدينة وخدام الحسين لا سيما الحاج علي رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرتان بالصلاة على محمد وآل محمد.